نلاحظ في المساجد بعض الأشياء مثل الحركة المتكررة في الصلاة التي تصل إلى حد إصلاح الغترة وإخراج المنديل للمخاض أو المسح العرق والنظر في الساعة وغير ذلك مما يدل على عدم الخشوع في الصلاة، فلو خشع القلب لسكنت الجوارح. وهناك أشياء أخرى مثل عدم سد الفرج، بل يصل الحد إلى أنه كلما اقترب شخص من آخر سد الفرج ابتعد عنه. وشيء آخر ورفع الصوت بالقرآن الكريم وختم الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى التشويش على المصلين. نرجو من سماحتكم بيان حكم الدين في هذه الأشياء وما يجب على المسلم أن يراعيه من أداب المسجد. هذا اللي قاله السائل جزاه الله خيرا، وكله واقع. بعض الناس عنده عبث كثير، بعض الناس إذا جرت يتبه يسد الفرجة أبع يمتنع ولا يتحرك، يحسبوا أنه ما يجوز لها العمل. هذا من الجهل. بعض الناس ما يسد الفرج التي يراها قدامه، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء. أولا العبث إذا تكاثر أبطل الصلاة، فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك. أما شيء قليل يعفى عنه، شيء يسير يعفى عنه، نظر الساعة نظرا قليل أو حصل له مصاب ومصق أو غيره فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم وصق في الصلاة وأمر أن يوصق اليسار في الصلاة، قال أو يقول هكذا وأكل طرف رداءه وجعل يضم بعضه إلى بعض وحفه، فإذا طفل في رداءه أو في منديل ما بأس، لكن لا يتابع الأشياء. والنبي حمل أمامة زينب وهو يصلي، حملها في الصلاة، كان يصلي بضعها وإذا قام حملها، فشيء قليل متفرق لا يضر. لكن لا يجوز أن يواري الحركات الكثيرة متوالية كثيرة، لا يجوز على الله، لا يبطل الصلاة. فينبغي أن يتحرى الخشوع، فلا يعمل بلحيته ولا بساعته ولا بغطرته ولا بعماءته ولا بغير ذلك، يتحرى الخشوع والركود والسكون في الصلاة. وكذلك إذا كان حوله فرجة يجر صاحبه اللي حوله برفق حتى يسد الفرجة ولا يفشح، لا يضم بعضه إلى بعض، يضم إليه بعضه إلى بعض والآخر كذلك، ويتقربان قدم هذا عند قدم هذا حتى تسد الفرجة. بعض الناس إذا شاف الفرجة وسيئة فشح وأبعد أخوه صار فاشح، هذا ما هو من الصلاة، ما ينبغي هذا. ولكن يتقربون ويضم هذا رجليه إلى بعضها إلى بعض عند قدم أخيه، لا يتقدم ولا يتأخر حتى يكون الصف مستقيما وحتى يكون الفرج مسدودة. هكذا ينبغي المؤمنين أن يتأدبوا الآداب التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. أما أن يكون مثل الخشبة مثل العمود تجر يسد فرجة إيابة، هذا لا ينبغي، خلاف الشرع. الرسول قال لينوا في أيدي إخوانكم، قال سدوا الخلل، سدوا هيكم بالتقارب اللين مو بالشموس والثبوت وعدم والإباء، يحسبوا أن هذا يضر صلاته، لا ما يضر صلاتك، هذا يكمل صلاتك، سد الفرجة يكملها لا يضرها. نعم. وآخر صلاة المنفرد خلف الصف. نعم. صلاة المنفرد خلف الصف لا يصلي خلف الصف، يلتمس فرجة يلتمس فرجة أو يتقدم مع الإمام عن يمين أو يصبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد عليه الصلاة والسلام. لما أخذ واحدا من الإمام نقف على هذا بعد الصلاة ثم شك في حياته وعيد المستشفى لينظر هل هو ميت أم هو ميت، ما عرض على المستشفى توفي هو بس الجروح اللي فيه هل هي عمد أو خطأ، ثم عرض على المستشفى ليعرف أسباب الجرح ويسأل السائل هل يعاد الصلاة عليه أو يعاد تغسيله، والجواب لا، صلاة كافية، صلاة عليه وتغسيل وتغسيل كافي. ولو ذهب المستشفى بعد ذلك لمعرفة أسباب القتل والجراحات والتأكل من حالها. نعم يا شيخ، يقول شرحوه يا شيخ، المغفر ما يعاد شيء، ما يعاد شيء يا شيخ، كل شيء المغفر ما يعاد شيء، شرح ولا ما شرح، يعني نظر يعاد عليه الكفن مرة أخرى، يعاد الكفن وسوي الكفن صلاة كافية. نعم. كفن أخر ولا نسخ كفن التكفير. نعم نعم نعم. ما ينبغي إذا كان ضرورة ما ينبغي يصاب بين السواري، صفوه صفوه الأخرى، صلاة صحيحة لكن ما ينبغي يصفوه بين السواري إلا إذا كان واحد ما صح، وما إذا كان جماعة ثلاثة أكثر تصل، لكن ما ينبغي لهم إلا عند الحاجة إذا كان زحمة. استنجاء يا شيخ من ضرورات الغسل، من ضرورات الوضوء؟ لا، إذا كان عن بول غاية يستنجي، وما إذا كان ريح أو مستفر لا يستنجي، يتوضأ يستنجي ويكفي، يبدأ بالمنظر. إذا تبول أو ثم استنجى وبعد ساعتين مثلا حان الصلاة يتمسح بس ما يحتاج استنجاء، يبدأ بالوجه ينظف استنشاق ويكمل الوضوء، ولا يحتاج استنجاء إلا من بول أو غائب.

ماذا رديت والجماعة طالت منه الركعة وهم صلوا المطهورة والعصر ولحسها الإمام وزود ركعة لا تقوم معه اجلس وأنا باقي لي ركعة لا تقوم اجلس اجلس إذا سلم قم تقضي معك فاجلس وأنت واللي يعرفون أن الناس لا يقومون إذا سلم تقوم وتقضي معه لا تقوم ركعة تساوي هذه هل تعتبر لا تقوم معه ينبه ولا تقوم معه وإذا سلم تقوم وتقضي ركعة حتى لو كان صلى أربعة هو بسهو الإمام ما يعتد بها ما يعتد بها القضاء يكون بعد السلام ما رأي سماحتكم في زيارة القبور للرجال السنة للرجال يزور القبور لأن ذكروا الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت هناك أنزلكم فزوروها فإنها ذكروا الأخرى أما النساء لا رسول الله على زيارة القبور فالنساء لا يزورون القبور نعم